بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درس جديد من دروس كتاب الإجازة، وصلنا عند الصحيفة رقم 46، الميزان السادس، ميزان مراتب التفخيم بالنطق بالحروف على مراتبها. حروف الاستعلاء خص ضغط قل. المرتبة الأولى للتفخيم مراتب، المرتبة الأولى يكون مفتوح بعدها، مفتوح بعدها ألف زي طالوت. المرتبة الثانية يكون مفتوح ليس بعده ألف زي طا باعة طا طابعة. ثالثة مضموم زي ظو لي ما ظو لي ما. والرابعة يكون ساكن، ساكن يض ليمون يط باعون. والخامسة مكسور أخي اتخذوا طباقة. كل هذا مرتبة خامسة. فائدة: إذا تتابع التفخيم والترقيق في الكلمة الواحدة فليحترز القارئ من أن يتأثر مفخم بمرقق جاء بعده أو العكس. نحو حصحصة، كيف بقرأوها؟ ح ح حصحصة. يا أخي ليش حصحصة أو حصحصة؟ بفخم اثنين أو برقب اثنين؟ هي لا، ح حصحصة ح حصحصة. وأعرضتم أعرضتم غلط، أعرضتم تم تم أعرضتم تم. أيوة بسطة بس بس غلط، بس بسطة. نعم أوعظت أوعظت ط غلط، أوعظت. ومخمصة ما ما مخ ما ص هي مخ ما ص. سبحان الله، الساكن لازم تقرأ هلا بده وقت. بدك تعطي كله سكون. يا سلام، نعم. ولو ما قرأ الحرف الصح تضبط مره 100%. وقد نبه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى على مثل هذه الكلمات فقال: وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسقو يسقو. وليحذر القارئ من زيادة الترقيق حتى يصل إلى التقليل أو الإمالة. نحو بالباطل بالباء. طب ما أنت قلت لنا ترقيق الألف إذا كان قبلها ليس خص ضغط القل. قلت لك نعم، بس أنت أعطيت إمالة بالباء ب ب بالباطل بالباء با ب ب. نعم. أو جاءك جاءك جاءك. لتشكل هذه الحروف تناغما متناسقا تستحسنه الأذان. الميزان السابع، تحريك الشفتين بصورة تتناسب مع حركة الحرف، بضم الشفتين عند النطق بالحرف المضموم، وبخفض الفم عند الحرف المكسور، وفتح الفم عند الحرف المفتوح. ولا يتم الحرف، وعليكم السلام، ولا يتم الحرف إلا بتمام حركته. ما معنى إتمام الحركات؟ هو إعطاء الحركة حقها وتوفيتها بتساوي المدة الزمنية للحركات. نعم. فإن لم تتم الحركة لا يتم الحرف، وهو ما يسمونه الاختلاس. فالحروف تنقص بنقص الحركات، فيكون حينئذ أقبح من اللح الجري، لأن النقص من الذوات أقبح من ترك الصفات. إذن بيقول لك هون لا تختلس الحركة اختلاس، بل أعطيها حقها. إذا صار عندك مشكلة بالحركات بيصير عندك مشكلة بالحروف. نعم، فإذا صار عندك مشكلة في الإعراب أو في الحركات، هذا حينئذ يقول لك أقبح من اللحن الجري، لأن النقص من الذوات. أنت أنقصت من ذات الحرف، لما نقص من حركته أنت أثرت على الحرف نفسه، فهذا حينئذ يكون أقبح من ترك الصفات اللي احنا نعرفها. إذن هل أجيب الحرف أو هل يكون عندي مشكلة في أداء الحرف بتكون مشكلة أكبر، ولا بصفة الحرف عند ترك الصفة؟ لا، عند الحرف نفسه. إذن بقول لك النقص من الذوات ذات الحرف، لما تخفف أنت وما تعطي الحركة أنت هكذا تنقص من ذاته، أقبح من ترك الصفة. قال الشيخ أقبح من اللحن الجلي. نعم، بقول لك حين هذا أقبح من اللحن الجلي. نعم، على إيش الجلي؟ يا سلام يا سلام. فهذا لأنه لعب بالذات أو خربط بالذات، بس عندك مشكلة في الذات. اللحن الجلي تبديل حرف بحرف، أو تبديل حركة بحركة أو تخفيف مشدد. هنا لما أنت تغير في ذات الحرف أصبح اللحن جلي كما قال. قال الشيخ أحمد ابن أحمد ابن بدر الدين ابن إبراهيم الطيبي: وكل مضموم فلن يتم الدو الدنيا الدو الدنيا الدنيا الدنيا. ماذا رافق الضم؟ ضم الشفتين. وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة وذو انخفاض بانخفاض للفم. اتخذوا اتخذوا وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فهمي السماء. فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاه بالضم كن محققة بأنه منتقص ما ضم والواجب نطق به متم. كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منه مفهمه تصب. فالنقص في هذا لدى التأمل أقبح في المعنى من اللحن الجلي، إذ هو تغيير لذات الحرف واللحن تغيير له بالوصف. إذا ما معنى الاختلاس؟ إنقاص زمن الحركة عن حقها. إنقاص زمن الحركة عن حقها فقط؟ لو ما أعطيتها حقي أنا؟ لا، في شيء ثاني اختلاس؟ لا لا، هسه وبده الاختلاس. ما معنى اختلاس؟ نطق الحركة بسرعة. عدم الاتيان لو حرف بسرعة مثلا. لا مشكلة، هذا مشكلة، هذا لا، هذا لسه أصبح زي الألف مثلا. نب طبيعي هو يكون حركتين. ما بعطيه أو ما بزيد الألف. قال لا غلط، هذا غلط، هذا ليس اختلاس، هذا حذف. هذا حذف. الاختلاس يكون بالحركات. انقاص زمن الحركة عن حقها. كنتم كنتم، طب أعطي كنتم، أعطي الكاف حقها من الضم. اختلاس الحركات، نعم، في كلمات في كلمات محدودة. وعكس الإشباع كنتم، جاب واو. وعكس الإشباع. وغالبا ما يكون الاختلاس في الكلمات التي يكون فيها تتابع الحركات نحو الربع الربع الربع الثمن الثمن الثمن الثمن و السبع و وهو وهي. طبعا هنا الربع الربع الثمن الثم الثمن السبع السبع وهو وهي. وخاصة إذا كان بعد حرف من جنسها كالضمة بعدها واو نحو كفوًا أحد كفوًا أحد لا كفوًا أحد. نعبد وإياك نعبد وإياك نعبد وإياك نعبد وإياك. تؤمر وأعرض تؤمر وأعرض تؤمر وأعرض. أو إذا كان آخرها ضمير النحو يعدكم يعدكم يعدكم يعدكم يعظكم وجعلكم وامرأته. أو كان في أول كلمة زوائد نحو فسقى فقست وترى وترى أفلم أفلم. قال الشيخ إبراهيم علي السمنودي رحمه الله تعالى: لا تختلس نحو ولن يتركم وجلة بيده يعدكم. والإشباع هو تطويل زمن الحرف متحرك مما يولد من الحركة حرفا. ثم ثم هي ثم انطلقوا انطلقوا انطلقوا. ويكون كذلك أضاف حرف القرآن الكريم وهذا لا يصح نحو ثم وكنتم. قال الشيخ أحمد الطيبي: وحيث أشبعت فقد ولدت مد ولم يجز إلا بحرف انفرد. الإشباع يكون في الحروف مقطعة، هذا قصده، ولم يجز إلا بحرف انفرد. حروف مقطعة أنت بتشبحها ألف أو طه، ما منقول طه، منقول طه. أشبعت حركة الطاء فصارت ألفا، والهاء أصبحت ألفا إلى آخره. ملاحظة: ينبغي للقارئ الانتباه إلى تخليص الحروف. تخليص الحروف يعطي وجاهة للنطق بكلام الله تعالى، فإن بعض الحروف لقرب مخرجها أو تشابه صفاتها وتساهل القارئ تضغم ببعضها وليست مضغمة، نحو جعلنا جعلنا أرسلنا أرسلنا اتخذتم اتخذتم كان الظالمة كانت ظالمة حملت ظهورهما، حملت ظهورهما، نضجت جلودهم، نضجت جلودهم. سلام عليكم صيب. ولقد جاءكم، ولقد جاءكم. هلا الحبيب، هلا والله عزيز، الله يحييك. فقد ضل، فقد ضل، واغفر لنا، واغفر لنا. اضطروا، اضطروا، اضطروا. نعم. قال الإمام ابن الجزري: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم. تأثر الحركات ببعضها كتحريك الساكن أو قلقلته عند الوقف على كلمة سكن حرفها أو حرفها قبل الأخير، فيلاحظ تحريك الفاء بالضم في نحو العفو، العفو. الفاء مالها بلفظي ضمي، وهذا خطأ. العفو، العفو، بدك تعطي السكون حقه. و والبغي، والبغي، لا والبغي، والبغي. بالعد، بالعد، بالعدل، بالعدل، غلط، بالعدل، بالعدل، بالعدل. نعم. يعي، يعي، يعي، غلط، يعي. ايش ساكن؟ الدال مقلقله، لكن هو بيعطيها كسره خالصه. بالعدل ممكن يكون قريب على الفتح. لا لا لا لا، احنا قلنا الراي الراجح واللي احنا اخذنا فيه اللي هو اسكان معققته. احنا بنقول لكم في حال وقت بيعطيها كسره. بالعدل خطا. او يعي بيعطيها كسره، هي غلط. يعي. للذكر، للذكر، غلط. للذكر. ويتقيه بقاه، ويتقيه بكسر القاف. والعصر، والعصر، والعصر، غلط. والعصر. الذئب، الذئب، غلط. الذئب. نعم. أو عند الوقف عليه نحو السماء. نعم. أو إضافة همزة عند الوقف على الألف نحو ألف لام راء، راء. سمعت والله أنا. راء، غلط. راء فتقرأ خطأ الراء. وعنبا وقضبا، تقرأ وقضبا، وقضبا، عنبا وقضبا. فائدة: من الأخطاء ضم الشفتين عند نطق بالحرف المفخم كالصاد والضاد والخاء نحو الصو، الصالحات، الصو، الصو. احنا قلنا لا، الألف إن سبقت بحرف من أحرف التفخيم تتردد بين، أو تفخم، تردد بين الألف والواو، لكن ليست واو خالصة. الصالحات صح، أما الصو، الصو غلط. الضولين غلط. وخولدين غلط. وكذلك ضم الشفتين عند نطق حرف الساكن بين مضمومين نحو ينصركم، ينصو، ينصروا، لا ينصركم. وتوبوا، توبتم، مش توبتم، توبتم، توبتم. وإن تبدوا، كيف قرأ إن توبوا، توبدوا، لا إن تبدوا خيرا أو تخفوه. فجمال التلاوة في إتقان أحكام التجويد وضبط موازينها من غير زيادة أو نقصان، ولذلك كانت في السمع أعذب من جمال الصوت دونها. هذا والله تعالى أعلم. نقرأ قول ابن الجزري في الهامش في الصحيفة رقم 47: التجويد هو حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره، وتصحيح لفظه، وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته، من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. فليس التجويد بتمضيغ اللسان، ولا بتقعير الفم، ولا بتعويج الفك، ولا بترعيد الصوت. السماء ترعيد، غلط. ولا بتمطيط الشد، ولا بتقطيع المد، ولا بتطنين الغنات، ولا بحصرمة الراءات. قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك، ولا تعسف ولا تكلف، ولا تصنع ولا تنطع، لا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء،